ننتقل إلى نور العيون في سيرة الأمين المأمون أو في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وما زلت معكم في سرد خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواليه. شرف الله عز وجل هذه الثلة من الناس فتفانوا ارتحلوا من كل البقاع والأصقاع ليتشرفوا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما نقل عن واحد منهم أنه اختصى ولا أن الصحابة خصوه كما وقع لبعض إخواننا من الخصيان من بعض أهل السودان عندما كان يؤتى بهم وهم خصيان. وانتشر خطأ أن آباءهم كانوا يخصونهم ليتشرفوا بخدمة الحجرة المشرفة. وهكذا عشنا وهكذا كنا نعتقد إلى أن التقوا قبل شهور برئيس طائفة الخصيان في المدينة فقالوا له سألوه عن هذا قالوا له كنا نعتقد أن من خدم حجرة رسول الله كانوا يخصونهم عن عمد وقصد. قال كذب. أهل مكة أدرى بشعابها. قال أبدا والله مين اللي يرضى أن يخصي ولده حتى لو كان في خدمة الحجرة المشرف. قال هذا خطأ ولكن هكذا ولدنا. فما دام الإنسان ليس له رغبة في النساء كان يبعث به إلى المدينة كهدايا للسلاطين والخلفاء والأمراء ومنها أيضا يعني لعدم رغبتهم في النساء يعني يخدمون الحجرة وينظفونها ويكنسونها. من الفوائد عنا من خلال نطق هذا أحد الرئيس المدير أو أكبر واحد من الخصيان يقول سألوه عن الحجرة المشرفة قال كل بعد فترة ندخل الحجرة المشرفة وليس للحجرة سوى مفتاح واحد نملكه ما يدخل في الحجرة المشرفة غيرنا. فقالوا له صف لنا القبر المكرم. قال عندما ندخل نغسل أرضية حجرة القبر المكرم نغسل الأرضية بالماء والورد. قالوا له صف لنا القبر. قال ما نرى قبرا وإنما هو بناء ارتفاعه قرابة المترين ما يرى القبر المكرم البتة قد سدلت عليه بعض الستر والفرش الثمينة ولا يرى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قال رحمه الله من الموالي والخدم رافع مولى سعيد بن العاص. يقول ابن سيد الناس من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه رافع مولى سعيد بن العاص وأعتقه. هذا نصه في الصفحة 89 السطر الخامس. أقول يكنى أو يكنى بأبي البهي رافع مولى رسول الله وخادمه يكنى بأبي البهي بهي مو بهي بفتح الموحدة وكسر الهاء الخفيفة البهي. وأما من كناه أبو رافع فقد غلط. يوجد هذا في بعض المراجع والكتب ولكن هنا الآن أنا في صدد التأصيل إن ثبت وإلا اعتمدت على ما تتابع عليه العلماء وأرشدت إلى كليهما. أقول له ذكر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رافعا هو هذا رضي الله عنه كان مملوكا لسعيد بن العاص ابن أمية وغيره من شركائه. الضمير يرجع لسعيد يعني اشترك سعيد مع بعض الشركاء في تملك رافع مولى سعيد. قال وأعتق كل رجل يعني من الشركاء منهم نصيبه إلا رجل واحد. فأتى رافع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشفع به على الرجل فوهب الرجل لما استشفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما استشفع رافع رسول الله في اعتاقه، وهب الرجل نصيبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الضمير هنا في قول ابن سيد الناس وأعتقه، يعني أعتق رسول الله رافعا فصار مولا له، فكان يقول رضي الله عنه: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه ابن مندى وأبو نعيم، ويحتاج هذا الحديث إلى تثبيت لأني جهدت فلم أقف له على سند، لكني أنقلكم إلى ما أجزم بصحته، ما أجزم بصحته، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قالوا: قلنا يا رسول الله من خير الناس، من خير الناس، يسألون عن خير الناس حتى يلحقوا بهم في هذه الخيرية، من خير الناس يا رسول الله؟ قال: ذو القلب المخموم، بالميم والخاء والميم والواو والميم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذو القلب المخموم، يعني خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: قلنا يا رسول الله، يا نبي الله. قال: قلنا يا نبي الله، قد عرفنا اللسان الصادق، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال، انتبه لهذا ونسأل الله أن ييسر لنا هذه الصفات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلب المخموم التقي، عد معي، التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، قلب سليم طاهر، مو ينام ويقوم ويبتسم في وجوه الناس لكنه يحمل قلب حقود عياذا بالله، يحمل قلب حاسد، ما يرى نعمة على إخوانه إلا ويتكدر صفوه ويتكدر عيشه، وكلما ذكرته بالنعمة قال: بالله عليك لا تذكر لي هذه النعمة، ما شاء الله واحد ما شاء الله عنده من البزران عنده عيال 20، قال: بالله عليك لا تذكر لي، بس سألنا عنه وإذا به ما ينجب، ما رزق بولد. يا أخي سبحان الله، هذا ابتلاء من الله، ابتلاء، والبلاء إذا نزل المفترض ها أن ترجع إلى الله وأن تحمد الله وأن تصبر، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما هو كما يقال حشفة وسوء كيلة، يعني بلية وفي الوقت نفسه حقد وحسد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلان له نعمة، قال: أعوذ بالله، والله كيف ارتقى هذا، نحن 20 سنة ما ارتقينا، هو جاء بعد 3 سنين راح أخذ الوظيفة وأخذ المنصب، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسد، وقد يتربى على هذا الحسد حقد. إيش تعمل من يوم ما تسمع نعمة أو ترى نعمة ها؟ تقول: اللهم بارك لأخي، اللهم بارك لأخي، اللهم كما رزقته فارزقني، اللهم كما رزقته مارزقني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مرة مرتين ثلاثة تشعر بسلامة في قلبك، وتشعر بأنك ترفرف وتحلق بروحك إلى ربك، لأنك أكملت عبوديتك لا سيما الباطنية، أما الظاهرية فإعفاء اللحى هذا قد يكون أسهل ما يكون لمن سهل الله عز وجل عليه الأمر، لكن القلب إيش في القلب؟ اللحية ما شاء الله نور على نور، والثوب القصير نور على نور وسنة ها، لكن القلب إيش فيه؟ القلب ها، القلب إيش فيه؟ سلم تسلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: قلنا، فمن على أثره؟ من على أثر صاحب اللسان الصادق والقلب المخموم في الخيرية؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يشنأ، يعني يبغض، الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. هذا صعب، صعب مع وجود السيارات والعمارات والعقارات، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد سؤالهم: من على أثر صاحب اللسان الصادق والقلب المخموم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة، يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. وهذا الأمر يحتاج إلى جهاد ومجاهدة فيما يتعلق بدنيا أحسسناها ولمسناها وسمعناها وشاهدناها وأبصرناها، لكن تحتاج المجاهدة منا إلى أن تكون دنيانا في أيدينا وليست في قلوبنا، أن تكون دنيانا في أيدينا وليست في قلوبنا. لاحظ الآن هذا الشاهد، قلنا ما نعرف هذا فينا، هذه الصفات: لسان صادق وقلب مخموم وبغض للدنيا وحب للآخرة. قالوا ما نعرف هذا فينا إلا في رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهادة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل رافع مولاه رضي الله عنه. قلنا فمن على أثره يا رسول الله؟ قال مؤمن في خلق حسن، مؤمن في خلق حسن. لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب خلق حسن ما تعجبنا، لكن هذا النص الصحيح الثابت فيه فائدة زائدة: مؤمن تربى وانغمس في الخلق الحسن فهو في الخلق الحسن يقوم ويقعد وينام ويستيقظ في سلمه، في حربه، في سره، في علانيته، في سرائه، في ضرائه، في شدته، في رخائه. خلق حسن، ما هو خلق تجاري ولا خلق تاريخي ولا خلق ترابي وطيني، وإنما خلق أصيل، لأنه معتمد على الدليل على الإيمان والإسلام والتوحيد من كتاب الله وسنة رسول الله. هذا الحديث صحيح، وهو أصح ما وقفت عليه في فضل رافع مولى رسول الله، رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب الأدب، والحسن بن سفيان في مسنده، والبيهقي والسياق له. قال رحمه الله تعالى: ومدعم من موالي رسول الله، مدعم، ولا أدري كيف تلتقطون المعلومة وتسجلونها، لأن السماع وحده لا يكفي، السماع وحده لا يكفي، استرجع مرة ومرتين وثلاثا، ولكن أرجو أن ننتفع ببعضنا، وكلنا طلاب علم، وليس هذا الكلام من باب الاستعلاء ولا التفخيم حاشا وكلا، وإنما هذا لكي ندرك كيف ننتفع. فليس المسموع وحده علما، ليس المسموع وحده علما، وأنا قلت لكم هناك عشرات ممن شاب وتجاوز 60 و70 و80 من طلاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من قديم، لكن تجلس مع أحدهم وكأنك تجلس مع رجل عامي، لا مسائل مقررة ولا قواعد في العقيدة وفي الفروع محررة. ليش؟ لأن بعض شيوخنا قالوا لنا إذا لم يتصد الإنسان 4 أو 5 سنين لتعليم ما تعلمه في مجالس العلم فإنه سينسى كل شيء. فتذكر لعل الله عز وجل أن ينفعني وإياك. قال رحمه الله: مدعم من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبه له رفاعة الجذامي، قتل بوادي القرى، مدعم بمكسورة وسكون دال وفتح عين مهملتين، يكنى بأبي سلام، وهبه له، الضمير يرجع إلى رسول الله، وهب رفاعة مدعما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية البخاري، وهذا دليل هذه الهبة، في صحيح البخاري: أهداه لرسول الله أحد بني الضباب. وفي رواية مسلم: وهبه له رجل من جذام بالضم يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. لفظتان كلتاهما صحيحة لا تعارض، يقال رجل من بني الضباب ورجل من بني الضبيب، وروايتان صحيحتان. ووصف بأنه كان عبدا أسود، وهذه الألوان هي من البلايا في هذه الدنيا، ولكن في الآخرة ما في سواد ولا بياض، ما في إلا لون واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أهل الجنة أبناء 30 أو 33 بيض جرد مرد مكحلين، أبناء 30 أو 33 ما في على خلق أبيهم على خلق رجل واحد، ها على خلق رجل واحد. وقد يكون الجمال في السواد وقد يكون الجمال في البياض، وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم. وصدق من قال سواد العين زار بياض قلبي ليجتمع على فهم الأمور، ليجتمع على فهم الأمور. قال قتل مدعم بوادي القرى، وادي القرى سمي بذلك لكثرة قراه، وهو واد بين المدينة وتبوك، وادي القرى بين المدينة وتبوك. وأعظم مدن وادي القرى اليوم ما يسمى بالعلا شمال المدينة على مسافة 50 و300 كيلا كيلو مترا، ويعرف اليوم بوادي العلا، يقولون العلا أو بوادي العلا. قتل بوادي القرى، قصة قتله مخرجة في البخاري ومسلم، قصة قتل مدعم مولى رسول الله مخرجة في البخاري ومسلم. وأسوق لكم رواية البخاري، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى أبي مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر، افتتحنا خيبر ولم نغنم من الغنيمة ذهبا ولا فضة، وإنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، جمع حائط وهو البستان والمزرعة. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد، عبد يقال له مدعم هنا في البخاري ومسلم والسياق للبخاري، هذا فيه تثبيت، يعني لو اختلف المؤرخون هل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولا يقال له مدعم، يقال ما في خلاف أبدا، ما في خلاف في الصحيحين عبد لرسول الله يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب أو الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء سهم عائر، سهم عائر وفي لفظ سهم عاثر، لا يدرى من رماه ولا من أين رمي حتى أصاب ذلك العبد. فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال الناس هنيئا له الشهادة حتى لا يتعجل أحدنا، لا يتعجل أحدنا فيتألى على الله في أمور لا يعلم حقيقتها إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ لي بالله لاحظ لي هذا اللفظ الآن ضروري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلى بلى والذي نفسي بيده إن الشملة، الشملة كساء صغير يؤتزر به، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل أسرع الخطى، انصرف من المجلس، جاء رجل حين سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الزجر والتخويف في الغلول، جاء بشراك أو بشراكين، والشراك هي السيور التي تربط الأقدام وأصابعها على قاعدة النعل، جاء بشراك أو بشراكين. فقال هذا يا رسول الله كنت قد أصبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شراك أو شراكان من نار، شراك أو شراكان من نار. هذا يعني بعض العلماء استشكله فقال هذا يدل على أن التوبة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ابن حبان والحديث صحيح، قال والحديث صحيح التوبة ندم، وقد جاء الرجل يرد الشراك والشراكين وهو تائب، ويقول رسول الله التوبة ندم، فكيف لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا النص التوبة منه، بل قال شراك أو شراكان من النار، مع أن الله عز وجل ما دون الشرك قد وعد بمغفرته، فقال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأجاب بعض العلماء قالوا هذا ورد مورد الزجر والتنفير من الغلول قبل قسمة الغنيمة، قبل قسمة الغنيمة. لاحظ الآن اللفظة هذه بلى والذي نفسي بيده، جزم الحافظان العلامتان الإمامان ابن حجر والعيني ابن حجر في الفتح والعيني في عمدة القاري جزما بأن لفظة بلى خطأ وقع في نسخة الكشميهني من صحيح البخاري، خطأ تصحيف وقع في نسخة الكشميهني من صحيح البخاري. وأما بقية نسخ البخاري وموطأ مالك وصحيح مسلم فورد بلفظ بل ليس بلفظ بلى. طبعا أنا سأتغلغل معك في تفصيلات قد لا تنتفع بها كثيرا ولا ينتفع بها إلا المتوسطون والمتأخرون من طلاب العلم، لكن أريد أن يشرق في قلبك وأن تزكو نفسك بأن سنة حبيبك وقدوتك محفوظة محفوظة محفوظة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نأتي الآن للتحليل العلمي واللغوي. لماذا حكم البخاري والعيني فقال بلى تصحيف بل هو الصواب؟ تحليل هذا لغويا، لأن بل من حروف الابتداء، بل من حروف الابتداء وله معنى الإضراب، والإضراب ببل له معنيان، إضراب للإبطال وإضراب للانتقال، وللحديث إن شاء الله بقية.